أو ما يبدو لك، ونحن ما نريد أن نحرج على أحد. نعم. في عندك رأي نستفيد أطرحه جزاك الله خير، ثم بعد ذلك ننظر الإخوان الآخرين إذا كان عندهم رأي، لأنه الباحث العلمي ليس فيه انحياز لشخص دون آخر أو لطائفة دون أخرى. وشيخنا ابن حزم يقول إذا أتى نهي وإباحة فقطعا النهي متأخر عن الإباحة، لا يكون نهي إلا بعد إباحة. ويقول إذا أتى نهي في نص وإباحة في نص وتعارضا يقدم النهي، لأن الأصل في العبادات المنة حتى للدليل. نعم هذا معروف، ومن الليلة السابقة ذكرنا من قواعدهم الحاضر مقدم عن النهي. لكن أنا أسأل الذي يقول ويتأول الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا في مفطر عليكم، فضيف من عنده باجتهاده إلا إذا صام معه يوما، هذا الذي يقول بهذه الإضافة، فما الذي يمنعه أن يقول نهى عن صيام أيام التشريق، فإذا اتفق أنه آخر يوم من أيام التشريق السبت نخرج من النهي بأن نضم إليه يوما بعده كما فعلنا في حديث لا تصوموا يوم السبت، علما وهذه نحو في اعتقاد مهمة في تأكيد في النهي عن صيام يوم السبت أكثر من صيام أيام التشريق، لأنه يقول إلا في ما افترض عليكم، ولو هذا لم يأتي في أيام التشريق فيما أعلم. نعم. أن الإباحة أقوى منه، فلما نظرنا في أيام في صيام السبت اللي هو فيه حظ الذي تصل إليه عن صيامه، وجدنا أن في أحاديث أخرى قد أباحت صيام السبت، فهنا دل على أن هذا النهي ليس على عمومه، هذا النهي جاء إذا جاء السبت ومعه الجمعة يصام، الذي تصل صام السبت والأحد، فهذا النهي ليس على عمومه، فمن هنا قلنا أن حتى نعمل بالأحاديث كلها إن الصيام السبت إذا جاء معه يوم آخر فإن يعني صيامه جائز، أما إذا جاء مستندا فإن صيامه لا يجوز. أما بالنسبة لأيام التشريق فما جاء هذا التخصيص أبدا، يعني النهي لأيام التشريق ما جاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن أيام التشريق إلا إذا جاء في وقت كذا أو إلا إذا جاء قبله كذا أو إلا إذا جاء بعد كذا، يعني ما جاء في الشرع لا يخصص، أما في السبت جاء لا يخصص. هذا دعوة مبدع في الشرع، هذا كان منك ومن غيرك ممن سبق، لما بتقول ما جاء تخصيص هنا جاء التخصيص هناك هذا كلام ليس به غير دقيق. ليه؟ لأن التخصيص المدعى ما هو من الشرع، إنما هو من الذي يتمسك بالشرع ويحاول التوفيق بين النصوص. ففي فرق بين قولك جاء في الشرع كذا، يعني في الفرق بين الاجتهاد حول فهم مسألة وبين النص على هذه المسألة في فرق كبير جدا. فإذا كنت تقصد خلاف المتبادر للفظة أنه جاء في الشرع التخصيص هذا فهم منك، وبناء على هذا الفهم أوردت السؤال السابق، أنت لما تقول يعني أو أريد أنا أن أقول الصواب أن تقول أنت ومن سبقك بهذا الرأي أنا أخصص حديث لا تصوموا بحديث صوم الرسول عليه السلام، صحيح هذا التعبير ولا لا؟ وهذا بلا شك أليق من القول أنه جاء في الشرع التخصيص، ماشي معي؟ إلى هنا بقول نهى عن صيام أيام التشريق، وعندنا أن الرسول عليه السلام صام يوم السبت، ألا يبدو لك أنه في هنا تعارض ولا ما في تعارض؟ بارك الله فيك. إذا أجل لنا التعارض بين النصين. الفاضل يقدر كذا. طيب التشريق ليس العبره بكلام الشخص هنا، العبره هنا بكلام عن ايام التشريق. اذا سالوا المال عن ايام التشريق مهما عاما وجاء فيه يوم السبت ودخل في العموم، اي النهيين اقوى؟ النهي العام الذي دخل فيه يوم السبت ام النهي الخاص الذي جاء لا ام النهي الخاص الذي جاء عن الصيام ليوم السبت، ايهما اقوى في النهي؟ اليس النهي الخاص؟ فانت الان تعكس الموضوع تماما، انت تجعل النهي الخاص دون النهي العام، ومعنى هذا انه النهي الخاص الذي لا يدخله التخصيص وبالعكس النهي العام يدخله التخصيص، عكست الموضوع. كأنك تقول النهي العام عن صيام ايام التشريق اقوى من النهي الخاص عن صوم يوم السبت، مع ان النهي العام هذا يمكن ان يدخله التخصيص، اي بعبارة اخرى تخصيص نهى عن ايام التشريق بصيام الرسول عليه السلام يوم السبت اهون. وانا لا اقول ذلك طبيعي الحال لانه انا متمسك لا ازال بالقاعدة الحاضر مقدم عن المبين، لكن ان قال قائل لابد من التقييد او التخصيص، التخصيص نهى عن صيام ايام التشريق اذا كان اخر يوم منه يوم السبت بصيام الرسول عليه السلام اهون من تخصيص النهي الخاص المنصب على يوم السبت، وبخاصة انه صرح بالاستثناء فقط مفترض علينا. فاذا ما الذي يحملك ان تتمسك بالقاعدة كما انا افعل تماما في قول نهي عن صيام ايام التشريق فتقول الحاضر مقدم على المبيح، اليس كذلك؟ طيب لماذا لا تتمسك بنفس القاعدة في نهي عليه السلام عن صيام يوم السبت بخصوصه وبخاصة أنه حصر بعد أن عمّا خصص، وهذا أقوى للعموم بعد ما جاء هذا التخصيص وهو إلا في مفطر عليكم، لماذا لا تطبق نفس القاعدة؟ ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ ولكن لما نظر ان هذا الحاضر يعني في الحاضر الاداره يعني والمستشار جاء يعني حضرات في هذا الحاضر ان الله سبحانه بعد في وقت النهي، وان الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر في وقت النهي بعد العصر، وانه ممكن ان يدخل الداخل الى المسجد ويصلي العصر مع الجماعه ويقول قد يقوم في الله، فهذا يكون نافله في حقه في وقت النهي. فأنا أقول لرب أنه يعني إيه التخصيص يعني من نص الشريعة وتخصيص من يعني نحن اليوم أخذت من فهمه من فهمه لهذه الحديث كلها، فإذا أنه هذا لم يخصص بهذا، فإذا يقول الشعر اللي هو الآن أنه يأمر الداخل المسجد بالصلاة هذا أقوى من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ولذلك يعني أصبح هو من أنه كان المصدر للصحيح المسجد. فنقول أن المسألة تكون متشابهة من هذا الباب، ان هل تريد هذا يعني؟ لا

مثلا والضابط عنده القدرة انه يشتري عن حذارك الجندر ياخذ حوالي 3 جنيه 4 جنيه، يعني ففي هذه الحالة ان اعطاه يعتبر خرق ال... بدك تفترض هذا الموظف ابا حنيف الزماني يقدر الضرورات حق تقويرها، والضرورات تبيح معضلة، لكن ما اظن هؤلاء بان يفادي من الفقر حتى يجني بالقسطاس المستقيم. وانا بقول لما تكون في هناك ضرورة فيجوز والا فلا، لكن هل تعتقد ان هؤلاء الموظفين مهما كانوا ملتزمين لاحكام الدين في عندهم فقه انه يقول الضرورات هناك ضرورات مقابلها الضرورة تقدر بقدرها؟ ما اعتقد هذا. نعم من أراضيك خلنا سؤال من قريب من هذا أيضا، وهو بالنسبة للمؤسسة المدنية يعني يعطون للموظفين بطاقات بحيث أنهم يبنون ويشترون سلع بأثمان رخيصة عن السوق، وأحيانا يكون هذا العميل أو هذا الشريم لا يحتاج في هذا الشهر أن يشتري تمويلا من المدنية، ويكون جاره أو صديقه يحتاج إلى هذه السلع، فهو يذهب يشتريها من المؤسسة ليعطيها لهم، فذلك يدفع لهم لأنه والله لا من هذا الأعمال الغامض. يكتب على البطاقة إنه يعني ذلك يجب بالشفقة. لا يقول صاحب البطاقة له أن يشتري مباشرة. كل شيء. يشتريها بالشفقة لا يعطيها. طب هم لو علموا ذلك يعني يحتم إدراك بيه ويحتمون الطبقة. ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ انا بقول انه مسموع له بهذا ولا لا؟ لا مسموع. هو مسموع له بالشراء. هو مسموع له بالشراء. لانه يعني يحتم بالله. مسموع له بالشراء. نعم. ليس مسموع له ان يشتري هذا الاشراء بالله. يشوف الصورة والتلفزيون مسموح له أن يشتري بنفسه، أما يعطي البطاقة لآخر والآخر يظهر يشتري مفهوم البطاقة أما بجزء وهي قضية إعطاء البطاقة ما تنجح في كثير الأحيان لأنه مكتوب عليه اسم فلان عامل أمين ما هو برجعوه، لكن لا الدقة في المسألة على حسب ما يعني عرضها، وهي أنه يشترى مثلا منذ شهر أخذ ما يحتاجه ثم راح اشترى مرة ثانية وهي بغير حاجة، وإنما باعها أو أعطاها لصاحبه برأس المال أو بربح يسير، لهذا نحو ما سبق تماما، ما دام لا يسمع فلا ينبغي أن يقع له المسلم. أما إن كان في سماع في تسامح من القائمين على القضية فهو يعني. فرق أن أخذ البطاقة أعطاها البطاقة هاي لشخص أفاد عليها وأخذ بده يعني. نحن نتجوزها. لا ما هو لأنه ارتباط يعني خلاف الأمانة. خلاف الأمانة. لكن هم القائمين على نفس هذا ما هم عندهم نفس الأمانة. لكن نفس المقارنين عن هذا ما عندهم نفس المقارنين عن هذا شكنا لسنا صدق يعني الصورة هنا أنا مثلا كالتموين كالسكر كالأرز عندنا مثلا في مصر أنا لي بطاقة أخذ عليها مثلا كيلو سكر أو كيلو أرز أخذت هذا من حقي أعطيته لجاري يعني أيام أعطيته لجاري أو لم أعطيه هذا يعتبر في ملكي مش كده لكن هو الإشكال هنا أن يعطي البطاقة لجاري فيذهب هو هم لا يعطونها نعم. الصورة هنا أصبحت بتفري يعني أنا أخذته باسمي فأنا حر فيه أعطيه لجاري أو أخذه لكن جاء في كلام أخينا عادل شيء يجعل القضية كما لو كان أخذ البطاقة التي ليست له، ويقول أن هذه البطاقة تعطى له على أساس يأخذ ما يحتاجه وأهله. نعم. لكن القائمين على المشروع لو علموا بأن رجل يتاجر بهذه البطاقة لحرموه وسحبوا منه البطاقة. فمن هذه الحيثية كنا ما قلنا. أما حقي الذي آخذه وأعطيه لغيري فهذا لا أحد يناقش فيه أبدا. لكن لما تصبح تجارة